الذي تغلق فيه المساجد في جنوب السودان وتهدم وتحول الى بارات لبيوع الخمور في جنوب البلاد. هنا جهارا نهارا توزع كتب الاناجيل المحرفة التي فيها اعظم ما يؤذي رب العزة والجلال، يؤذيني ابن ادم وما كان ينبغي له ان يؤذيني، ويشتمني ابن ادم وما كان ينبغي له ان يشتمني. اما اذيته اياي فيجعل لي الصاحبة والولد، وانا الله الواحد الاحد لم اتخذ صاحبة ولا ولدا. اتنتظرون نصرا من الله سبحانه وتعالى؟ ولأجل ذلك سلط علينا من لا يخاف الله ولا يرحمنا، ولأجل ذلك تنادينا المحكمة الدولية الجنائية صباح مساء، وترفع صوت التهديد وصوت العذاب علينا صباح مساء. ألم يقل الله تبارك وتعالى من قبل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ أيسمحون لكلام الله سبحانه وتعالى أن يوزع في ديارهم وأن ينشر دين الله الحق المبين في بلادهم؟ فلماذا هذا الخور؟ ولماذا هذا التقاعس والجبن؟ يا أمة ضحكت من جبنها الأمم في الوقت الذي يضرب فيه الرئيس البنزويلي السفير الاسرائيلي، قال تضامنا مع اهل غزه. رئيس بنزويلا لا هو بعربي ولا هو بمسلم. في ذات الوقت